السؤال يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم مماشاة المردان، علما بأن هذه المماشاة لا يصحبها خلوة، وما هي ضوابط ذلك حفظكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المحظور في تعامل مع المردان، والمردان من كانوا من الشباب الذين ربما دون البلوغ أو عند البلوغ أو ما قارب ذلك، ويكونوا يعني من الوسيمين ولم ينبت الشعر في وجوههم بعد، هؤلاء الواجب أولا يحرم الخلوة بهم، وهذا لما كان يردده علماؤنا: الخلوة بالمردان كالخلوة بالنسوان، لما في ذلك من الريبة ومن مداخل الشيطان على الإنسان. ولكن ليس معنى هذا أن هؤلاء يهجرون ويبعدون أبدا، يعني المحظور في الخلوة بهن والمبالغة في مصاحبة الخلوة بهم والمبالغة في مصاحبتهم. الإنسان الواجب عليه أن يكون مع أنداده الذي ينبغي، أما أن يكون مع الصبيان أو مع المردان ملازما مصاحبا مسايرا، هذا شيء يقدح في مروءته وقد يقدح حتى في عرضه ودينه، صلى الله عز وجل عفو العافية. فإذا كانوا مثلا في مجالس التحفيظ أو حلقات العلم مع معلمهم جماعة فهذا لا حرج فيه، بل هذا قد يكون من الخير، إلا أنه مثل ما ذكرنا ابتداء، هذا الذي ينبغي أن يجتنب وهذا الذي يحرم، والله تبارك وتعالى أعلم. ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.